نعم. قال المؤلف رحمه الله: وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كما قاله في إحدى روايتيه: إن الإسلام هو الكلمة، كما قال الزهري، فإنه تارة يوافق من قال ذلك، وتارة لا يوافقه، بل يذكر ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الإسلام غير الإيمان. فلما أجاب بقول الزهري قال له الميموني: قلت يا أبا عبد الله، تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء نحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذا. ثم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قلت له: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال: نعم. قلت: فإذا كانت المرجئة تقول إن الإسلام هو القول، قال: هم يصيرون هذا كله واحدا، ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان. قلت: مستكمل للإيمان. ومستكمل للإيمان. مستكمل الإيمان. ومستكمل الإيمان. ومستكمل يا شيخ. لا بأس. نعم. ومستكمل الإيمان. قلت: فمن ها هنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. فقد أجاب أحمد بأنهم يجعلون الفاسق مؤمنا مستكمل الإيمان على إيمان جبريل. وأما قوله يجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا، فهذا قول من يقول الدين والإيمان شيء واحد، فالإسلام هو الدين، فيجعلون الإسلام والإيمان شيئا واحدا. وهذا القول قول المرجئة فيما يذكره كثير من الأئمة كالشافعي وأبي عبيد وغيرهما، ومع هؤلاء يناظرون. فالمعروف من كلام المرجئة الفرق بين لفظ الدين والإيمان، والفرق بين الإسلام والإيمان، ويقولون: الإسلام بعضه إيمان وبعضه أعمال، والأعمال منها فرض ونفل. ولكن كلام السلف كان فيما يظهر لهم ويصل إليهم من كلام أهل البدع، كما تجدهم في الجهمية إما يحكون عنهم أن الله في كل مكان، وهذا قول طائفة منهم كالنجارية، وهو قول عوامهم وعبادهم. وأما جمهور نظارهم من الجهمية والمعتزلة والضرارية وغيرهم، فإنما يقولون: هو لا داخل العالم ولا خارجه، ولا هو فوق العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقل فيما سبق عن الإمام محمد بن نصر المروزي قول من زعم أن الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه أنه مخالف للكتاب والسنة. والمؤلف رحمه الله أيده على ذلك وقالوا: هذا صحيح، فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام. وقال ثم نقل عنه أنه قال: لا فرق بينه وبين المرجئة، لا فرق بين من زعم أن الإسلام هو الإقرار وبين المرجئة، إذ زعمت يعني المرجئة أن الإيمان إقرار بلا عمل. ثم بين المؤلف رحمه الله بأن بينهما فرق، وذلك أن الذين قالوا من أهل السنة كالزهري ومن وافقه الأعمال، من قال من أهل السنة كالزهري ومن وافقه من قالوا أن الإسلام هو الكلمة والأعمال والإيمان الأعمال، يقولون الأعمال داخلة في الإيمان والإسلام، يقولون الأعمال داخلة في الإيمان والإسلام عندهم جزء من الإيمان والإيمان عندهم أكمل، وهذا موافق للكتاب والسنة. ويقولون أيضا الناس يتفاضلون في الإيمان، وهذا موافق للكتاب والسنة. أما المرجئة فإنهم يقولون الإيمان بعض الإسلام والإسلام أفضل، ويقولون أيضا إن إيمان الناس متساوي، وأن إيمان الصحابة وإيمان أفشل الناس سواء، ويقولون أيضا لا يكون مع أحد بعض الإيمان دون بعض، وهذا مخالف للكتاب والسنة. ثم علق المؤلف رحمه الله وأجاب بكلام الإمام أحمد، وقال: وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كما قاله في إحدى روايتيه: إن الإسلام هو الكلمة، كما قال الزهري، فإنه تارة يوافق من قال ذلك وتارة لا يوافقه. يعني إن الإمام أحمد رحمه الله له روايات متعددة، في بعض الروايات قال إن الإسلام هو الكلمة كما قال الزهري فوافقه، وتارة لا يوافقه بل يذكر ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الإسلام غير الإيمان. فلما أجاب الإمام أحمد رحمه الله بقول الزهري قال له الميموني: قلت يا أبا عبد الله تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال نعم. قال فقال الميموني: قلت بأي شيء تحتج؟ قال عامة الحديث تدل على هذا. ثم قال يعني مستدلا بالحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فالحديث نفى فيه نفي الإيمان عن الزاني والسارق، لأن كل منهما قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والمراد بهذا النفي نفي كمال الإيمان الواجب. فدل على أن الإيمان ينفى عن صاحب الكبيرة ولا ينفى عنه الإسلام. صاحب الكبيرة يطلق عليه الإسلام وقال مسلم، ولكنه ينفى عنه الإيمان فلا يقال هو مؤمن بإطلاق، بل لابد من القيد. وكذلك أيضا استدل قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فإن هذه الآية الكريمة نفى الله فيها الإيمان عن الأعراب الذين دخلوا في الإسلام من جديد وأثبت لهم الإسلام، فدل على أن الإيمان أكمل من الإسلام وأفضل، وذلك أن العاصي يثبت له الإسلام ولا يثبت له الإيمان بإطلاق. ثم قال له الميموني قال الإمام أحمد: قلت له فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن، يعني تستدل بظاهر الأدلة من الكتاب مع السنن؟ قال نعم. فقال الميموني: قلت فإذا كانت المرجئة تقول إن الإسلام هو القول، الإسلام هو القول يعني قول القلب هو التصديق، ومرجئة الفقهاء يضيفون إلى ذلك قول اللسان مع تصديق القلب. فقال الإمام أحمد قال: هم يصيرون هذا كله واحدا ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان. يعني إن المرجئة لا يفرقون بين الإسلام والإيمان، يجعلون ما المصدق يجعلونه مسلما ومؤمنا ويجعلون الإيمان شيئا واحدا، إيمان سائر الناس سواء، فإيمان أعبد الناس وإيمان الفاسق سواء، كلهم إيمانهم كإيمان جبريل. ولهذا قال: هم يصيرون هذا كله واحدا ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكبر الإيمان. يعني يجعلون كل من صدق وكل من أقر يجعلونه مؤمنا ويجعلونه مسلما، لأن الإيمان والإيمان شيء واحد، ويجعلون إيمان الناس سواء على إيمان جبريل ويجعلونه مستكبر الإيمان ولو كان فاسقا. فقال الميموني قلت، يخاطب الإمام أحمد، قلت فمن ها هنا حجتنا عليهم؟ قال نعم، يعني حجتنا عليهم أنهم خالفوا النصوص فجعلوا الإيمان هو التصديق والإقرار، والنصوص دلت وأخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان، والنصوص دلت على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان، وكذلك جعلهم الإسلام والإيمان شيء واحد خالفوا فيه النصوص. فإن العاصي ينفع عنه الإيمان ويثبت له الإسلام، وهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا، وكذلك دلت النصوص على أن الإيمان يتفاضل وليس إيمان الناس سواء، وهم جعلوا إيمان الناس سواء، جعلوا جميع من أقر بقلبه وصدق جعلوا إيمانهم على إيمان جبريل، وجعلوا كل واحد مستكبر الإيمان، لأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. فقال الميموني قلت فمن ها هنا حجتنا عليهم؟ فقال الإمام أحمد قال نعم. قال المؤلف رحمه الله تعليقا على ما نقله عن الإمام أحمد قال: فقد أجاب أحمد بأنهم يجعلون الفاسق مؤمنا مستكبر الإيمان على إيمان جبريل، يعني وهذا مخالف النصوص. قال المؤلف رحمه الله: وأما قوله، يعني قول الإمام أحمد يجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا، قال فهذا قول من يقول الدين والإيمان شيء واحد، فالإسلام هو الدين فيجعلون الإسلام والإيمان شيئا واحدا، وهذا القول قول المرجئة فيما يذكره كثير من الأئمة. يعني يقول المؤلف رحمه الله قول الإمام أحمد يجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا، يعني يجعلون من أقر وصدق ولو فعل بعض المحرمات أو ترك بعض الواجبات يجعلون يسمونه مسلما ومؤمنا بإطلاق شيئا واحدا. قال هذا قول من يقول الدين والإيمان شيء واحد، الدين والإيمان والإسلام شيء واحد، الدين والإسلام والإيمان شيء واحد، فالإسلام عندهم هو الدين فيجعلون الإسلام والإيمان شيئا واحدا. قال وهذا القول قول المرجئة فيما يذكره كثير من الأئمة كالشافعي وأبي عبيد وغيرهما، ومع هؤلاء يناظرون، يعني الأئمة يناظرون هؤلاء، والصواب أن الإسلام والإيمان ليس شيئا واحدا، بل الإسلام إذا أطلق واحدة دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق واحدة دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة. قال المؤلف رحمه الله: فالمعروف من كلام المرجئة الفرق بين لفظ الدين والإيمان، والفرق بين الإسلام والإيمان. ويقولون الإسلام بعضه إيمان وبعضه أعمال، والأعمال منها فرض ونفل. يقول إنهم يفرقون بين لفظ الدين والإيمان. سبق أن الإمام أحمد رحمه الله نقل عنهم أنهم يجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا مستكمل الإيمان. وهنا ذكر أنهم يفرقون بين لفظ الدين والإيمان، والفرق بين الإسلام والإيمان. ويقولون الإسلام بعضه إيمان وبعضه أعمال، والأعمال منها فرض ونفل. لعل العبارة المعروف من كلام الأئمة والعلماء، لأنه سبق أن لفظ المرجئة سبق أن نقل عن المرجئة أنهم يجعلون شيئا مسلما ومؤمنا شيئا واحدا. فالمعروف من كلام الأئمة الفرق بين لفظ الدين والإيمان، والفرق بين الإسلام والإيمان. إذن تغير العبارة. نعم. هذا المعروف من كلام الأئمة والعلماء، أن المعروف الفرق بين لفظ الدين والإيمان ليس شيئا واحدا. سبق أن نقل عن المرجئة كلام الميموني أنهم يجعلونه شيئا واحدا. والمعروف من كلام الأئمة الفرق بين لفظ الدين والإيمان، يعني الدين والإسلام بمعنى واحد، لكن الإسلام والإيمان هناك فرق بينهما، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. ويقول الإسلام بعضه إيمان وبعضه أعمال، والأعمال منها فرض ونقل. ويقول المؤلف ولكن كلام السلف كان فيما يظهر لهم ويصل إليهم من كلام أهل البدع، يعني إن كلام السلف يصل إليهم ويظهر لهم من كلام أهل البدع، فهم في الجهمية يحكون عنهم، يعني ينقلون عنهم أن الله في كل مكان. وهذا قول، يقول المؤلف هذا قول طائفة منهم كالنجارية، هو قول عوامهم وعبادهم. والنجارية أتباع الحسن بن محمد النجار، وهم يرون أن الإيمان هو المعرفة بالله وبرسله وفرائضه المجمع عليها والخضوع له بجمع ذلك والإقرار باللسان وهو لا يتبعض. قال هذا قول عوامهم وعبادهم. وأما جمهور نظارهم من الجهمية والمعتزلة والضرارية وغيرهم فإنهم يقولون هو لا داخل العالم ولا خارجه ولا هو فوق العالم. الضرارية نسبة إلى ضرار بن عمرو، وهم يرون أن أعمال العباد مخلوقة، فالخلق لله والاكتساب للعبد، ويؤمنون برؤية الله في الآخرة بواسطة حاسة سادسة يخلقها الله للمؤمن. المعنى أن الجهمية طائفتان. الطائفة الأولى وهو المتقدم، وهم متقدم الجهمية، وقول عوامهم وعبادهم يقولوا إن الله في كل مكان نعوذ بالله. وقالوا حتى إنهم قالوا إنهم لم ينزه الرب عن، قالوا إنه حتى في بطون السباع وأجواف الطيور وغيرها في كل مكان. هذا قول العوام وقول الجهمية الأولى. وأما الجهمية المتأخرون وهو قول نظارهم وعلمائهم يسلبون النقيضين، يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا مباين له ولا محايث له ولا متصل به ولا منفصل عنه. وهذا ينتج العدم، بل ينتج الامتناع. هذا هو الممتنع، هذا تشبيه بالممتنع والمستحيل، وهو أشد من المعدوم والعياذ بالله. فكل من الطائفتين كافرة، كل من طائفتي الجهمية كافرة، فعبادهم وعلماءهم كلهم كفرة، والطائفة الأولى والطائفة الثانية. إلا أن الكفر بعضه أشد من بعض، فالذين يقولون إنه في كل مكان والعياذ بالله كفار، لكن الذين يسبون النقيضين أشد منهم كفرا، لأن الذين قالوا إنه في كل مكان أثبتوا وجود. أما من سلب النقيضين فهذا لم يثبت شيئا، بل شبه بالممتنع والمستحيل والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وكذلك كلامهم في القدر يحكون عنهم إنكار العلم والكتاب، وهؤلاء هم القدرية الذين قال ابن عمر فيهم إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، وهم الذين كانوا يقولون إن الله أمر العباد ونهاهم، وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه، ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار حتى فعلوا ذلك، فعلمه بعد ما فعلوه. ولهذا قالوا الأمر أنف، أي مستأنف، يقال روض أنف إذا كانت وافرة لم ترعى قبل ذلك، يعني أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقي، ويبتدئ ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب، فلا يكون العمل على ما قد قدر فيحتذى به حذو القدر، بل هو أمر مستأنف مبتدأ، والواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملاً قدر في نفسه ما يريد عمله ثم عمله كما قدر في نفسه، وربما أظهر ما قدره في الخارج بصورته، ويسمى هذا التقدير الذي في النفس خلقا. ومنه قول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. يقول: إذا قدرت أمرا أمضيته وأنفذته بخلاف غيرك فإنه عاجز إمضاء ما يقدره. وقال تعالى: نعم، المؤلف رحمه الله هنا بحث في القدر ونقل كلام أهل البدع في القدر ونقل مذهب القدرية الأولى. فإن القدرية طائفتان: الطائفة الأولى وهم القدرية الذين ظهروا في عهد في أواخر عهد الصحابة، الذين أنكروا العلم والكتاب، يعني أنكروا علم الله بالأشياء قبل كونها وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وهؤلاء هم كفار، هم الذين كفرهم الأئمة لأنهم نسبوا الله إلى الجهل، وهم الذين قال فيهم الشافعي رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. وذلك أن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستة التي لا يصح الإيمان إلا بها، فمن لم يؤمن بالقدر فإنه كافر، كما جاء في حديث جبريل أنه جعل لما سأل عن الإيمان قال: الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهم الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة، هم الذين تبرأ منهم ابن عمر، وذكر هذا الإمام مسلم في صحيحه في أول حديث في صحيح مسلم لما ذكر حميد الطويل ويحيى بن يعمر أنهم أنكروا كلام القدرية الذين ظهروا في البصرة وأنكروا علم الله عز وجل، أنكر عليهم علماء أهل البصرة وسألوا الصحابة وسألوا ابن عمر وقالوا: لو وفق لنا بعض الصحابة. فخرج حاجين ومعتمرين فلقي ابن عمر وسأله وقال له: أبا عبد الرحمن، إنه ظهر قبلنا قوم يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني مستأنف وجديد لم يسبقه علم الله. فقال: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي نفس ابن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ساق حديث جبرائيل الذي رواه عمر رضي الله عنه في أصول الإيمان الستة، وكذلك جاءت حديث من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار. وذلك أن الإيمان بالقدر له مراتب أربع: من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر. المرتبة الأولى العلم، علم الله بالأشياء قبل كونها، علم الله الأزلي، وهو الإيمان بأن الله علم الأشياء قبل كونها، علم ما كان في الماضي، وعلم ما يكون في الحاضر، وعلم ما يكون في المستقبل، وعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. والمرتبة الثانية الإيمان بالكتابة، وأن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، والأدلة على هذا كثيرة في الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في الكتاب. هذا في إثبات العلم والكتاب. قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وهو اللوح المحفوظ. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، الذكر هو اللوح المحفوظ. وقال عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن أخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال: لأكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء. وفي لفظ: فجر في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ومن الأدلة على أن الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون قول الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون. علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. قال سبحانه في الكفار الذين سألوا الرجعة إلى الدنيا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لو ردوا لعلم الله ماذا يعملون. وقال سبحانه في المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. فقد علم الله ما لم يكن لو كان كيف يكون. فمن لم يؤمن بهاتين المرتبتين العلم والكتابة فهو كافر. وهؤلاء هم القدرية الأولى الذين خرجوا في عهد الصحابة وكفرهم الصحابة لأنهم نسبوا الله إلى الجهل، قالوا الأمر مستأنف وجديد، أنكروا العلم والكتاب. وأما عامة القدرية الذين جاءوا بعد ذلك هم أثبتوا العلم والكتاب ولكن أنكروا عموم المرتبتين الأخريين وهما المشيئة والخلق، أنكروا عموم مشيئة الله للأشياء قبل كونها وعموم خلقه، فأخرجوا أعمال العباد، فقالوا إن الله شاء كل شيء في هذا الوجود إلا أفعال العباد، وخلق كل شيء في هذا الوجود إلا أعمال العباد، فأنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق حتى لا تشمل أعمال العباد لشبهة عرضت لهم، ظنوا أنه يلزم من ذلك أن يكون الله خلق المعاصي وعذب عليها، ففرارا من ذلك وتنزيها لله بزعمهم حتى لا يكون ظالما أنكروا عموم المشيئة وعموم الخلق، وقالوا إن الله ما شاء أعمال العباد ولا خلقها، بل العباد هم الذين شاءوا أعمالهم من طاعات ومعاصي وخلقوها استقلالا لشبهة حصلت لهم، فهؤلاء مبتدعة بخلاف الطائفة الأولى فإنهم كفار كفرهم الأئمة. والمؤلف رحمه الله ذكر الطائفة الأولى وأن العلماء كفروهم، ثم ذكر بعد ذلك الطائفة الثانية فقال: وكذلك كلامهم في القدر يحكون عنهم إنكار العلم والكتاب، يعني علم الله السابق الأزلي والكتاب كتابته الأشياء في اللوح المحفوظ. وهؤلاء هم القدرية، قال: وهؤلاء هم القدرية الذين قال ابن عمر فيهم: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني أو براء مني. قال المؤلف: وهم الذين كانوا يقولون إن الله أمر العباد ونهاهم وهو لا يعلم من يطيعه ممن يعصيه ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار حتى فعلوا ذلك فعلمه بعدما فعلوه، يعني أنكروا علم الله بالأشياء قبل كونها. قال: ولهذا قالوا الأمر أنف أي مستأنف، يعني ما لم يسبقه به علم الله وتقديره. في صحيح مسلم: لا قدر والأمر أنف، يعني أي مستأنف لم يسبقه قدر ولا علم من الله تعالى وإنما يعلمه بعد وقوعه. وسيأتي أن يذكر المؤلف أول من قال ذلك وأنه سوسل القدر ثم أخذها عن معبد الجهني. قال: ولهذا قالوا، قال المؤلف رحمه الله: ولهذا قالوا الأمر أنف أي مستأنف، يقال روض أنف إذا كانت وافرة لم ترعى قبل ذلك، يعني مادة أنف تدل على الشيء المستأنف والجديد. قال: يعني أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقي ويبتدئ ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب، يعني من الله، فلا يكون العمل على ما قد قدر فيحتذى به حذو القدر، بل هو أمر مستأنف مبتدأ. هذا كذا كلام القدرية، إنهم أنكروا علم الله، قالوا لا يعلم الله بالأشياء حتى تقع ثم يعلمها نعوذ بالله، هذا كفر وضلال، نسب الله إلى الجهل. قال المؤلف رحمه الله ردا عليهم: والواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملا قدر في نفسه ما يريد عمله ثم عمله كما قدر في نفسه، يعني إذا كان الواحد من الناس الآن يقدر الأشياء قبل أن يعملها فكيف يقول هؤلاء القدرية إن الله لم يعلم بالأشياء حتى تقع ولا يقدرها قبل ذلك؟ إذن جعلوا المخلوق أكمل من الخالق والعياذ بالله. الواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملا قدره في نفسه، قدر في نفسه ما يريد عمله ثم عمله كما قدر في نفسه. قال: وربما أظهر ما قدره في الخارج بصورته، يعني الإنسان ربما يظهر الشيء الذي قدره في نفسه بصورته، ويسمى هذا التقدير الذي في النفس خلقا، يعني الخلق يطلق على شيء، الأمر الأول التقدير في النفس يسمى خلق، والأمر الثاني إخراج الشيء، إخراج الشيء من العدم إلى الوجود، هذا خلق وهذا خلق. فالخلق وهو التقدير والتصوير هذا يطلق على المخلوق، وأما التقدير بمعنى إخراج الشيء من العدم إلى الوجود هذا خاص بالله، هو الخالق، الله خالق كل شيء. فالخلق نوعان: تقدير وتصوير، هذا يطلق على المخلوق، وخلق الثاني إخراج الشيء من العدم إلى الوجود هذا خاص بالله. المؤلف رحمه الله يقول: والواحد من الناس إذا أراد أن يعمل عملا قدر في نفسه ما يريد عمله ثم عمله كما قدر في نفسه. قال: وربما أظهر ما قدره في الخارج بصورته، ويسمى هذا التقدير الذي في النفس خلقا. واستدل بقول الشاعر، قال: ومنه قول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. المعنى: ولا أنت تفري ما خلقت، هذا البيت لزهير بن أبي سلمى، ومعنى تفري يعني تنفذ ما عزمت عليه وتقدره، يعني أنت تنفذ الشيء الذي تقدره، وبعض الناس يقدر الشيء ولا ينفذه، فهو يمدح ممدوحة، ويقول إنه يقدر الشيء وينفذه، وبعض الناس يقدر الشيء ولا ينفذه، فيقول ولا أنت تفري ما خلقت، يعني تنفذ ما قدرت، خلقت معنى وقدرت، ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، فأطلق على التقدير خلق، فدل على أن التقدير خلق. يقول المؤلف رحمه الله تفسير البيت: إذا قدرت أمرا أمضيته وأنفذته، بخلاف غيرك فإنه عاجز عن إمضاء ما يقدر. ومن هذا النوع وهو إطلاق القدر على التقدير قول الله تعالى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيها فيكون طيرا بإذن. أخبر الله عن عيسى قال: تخلق من الطين، عيسى يقدر ويصور، يخلق من الطين كهيئة الطير، يعني يقدر ويصور ثم ينفخ فيه فيخلق الله الروح فيكون طيرا. فعيسى يخلق بمعنى يقدر، وليس المعروض أنه يخرج الشيء من العدم الوجود، هذا خاص بالله، وإنما عيسى يقدر ويصور من الطير كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيخلق الله الروح فيكون طيرا بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.